بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في قواعد التوحيد والإيمان ذكر توحيد الله تعالى بأفعاله، وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد، فلا يصرفون نوعا من العبادة إلا له عز وجل، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن أثر هذا التوحيد، توحيد الربوبية على النفس، أنها لا يمكن أن تسكن وتطمئن إلا بالإيمان بربها وخالقها سبحانه، وأن الملاحدة عندهم اضطراب وفوضى وأنواع من الشقاء النفسي بسبب إلحادهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. وقلنا إنه تدور في هذا الزمان رحى معارك كثيرة مع الملاحدة، وأن سوق الإلحاد قد قام بأسباب، منها الغرور العلمي بفعل هذه الاكتشافات وهذه الاختراعات وهذه الأجهزة والنظم التي توصل إليها البشر، فبدلاً من أن تقود إلى توحيد الله وشكره على النعم التي أنعم بها، من تعريف البشر بهذه الأشياء، علم الإنسان ما لم يعلم ويخلق ما لا تعلمون، أن هذا قد صار غرورا علميا جعل الشيطان منه وسيلة إلى مزيد من الانتشار للإلحاد. الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيها الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وأفعاله وخلقه وأمره، وكذلك إتقانه وإبداعه في خلقه، وأن آيات الكتاب العزيز حفلت ببراهين، مثلما ناقشت الآيات الملاحدة في قوله تعالى مثلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. فالمسألة فيها احتمالات: أن يكونوا قد خلقوا من العدم، اثنين: أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، فإذا لم يكن هذا قد حدث ولا هذا، محال أن يكون هذا حدث أو هذا، فلم يبق إلا أن يوجد لهم خالق ورب أنشأهم من العدم. وكذلك في القرآن نجد مثلا ذكر الأطوار العجيبة التي يمر بها الإنسان المخلوق، من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم إنسان سوي له روح وعقل يعمل ويكد ويجمع المال ويحارب ويغدو ويجيء وينام ويقوم ويكبر ويهرم ويموت، وهكذا خلق زوجين من كل شيء في هذا الكون، بسط الأرض للخلائق وجعل هذه الأجرام السماوية بهذا الانتظام البديع، كل في فلك يسبحون فلا تتضارب الأفلاك ولا الكواكب، وأن هذه الأفلاك كالشمس والقمر ينتج منها ومن دورانها اليوم والليلة والشهر والسنة، فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكذلك ما خلق الله سبحانه وتعالى من هذا الماء الذي يحمل هذه السفن العظيمة الموقرة بالأحمال والبضائع، وأيضا تسخير الرياح، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم وخاصية النوم التي جعلها الله في الناس، وإحياء الأرض بعد أن تكون هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. آيات كثيرة تدل على وجوده تعالى، وفيها الجواب لمن أراد التوصل إلى الحق. طبعا الملاحدة الأولين كان يكفي في الرد عليهم أن تذكر لهم هذه الأشياء ويطالبون بالإجابة، حتى لو قلت إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ربي الذي يحيي ويميت، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولما ناقش موسى عليه السلام فرعون لما قال له وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، يريد صرف، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كلما حاول فرعون أن يأتي بشيء لحرف النقاش عن مساره، لأن الحجة تقام عليه واحدة تلو الأخرى، يعيده موسى مرة أخرى إلى المسار الأصلي للنقاش، وهو إقامة الأدلة على ربوبيته تعالى ووحدانيته. طبعا قلنا أن كفار قريش ما كان عندهم، مشركو العرب، مسألة الإلحاد بمعنى نفي وجود الله ما كان وجودا، لكن كان موحدو العرب يناقشونهم في قضية هذه الشاة خلقها الله، فلماذا تذبحون على غير اسمه، فيتوصلون من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. ومثلا قس بن ساعدة يعني في كلامه، وحتى تلك الأبيات اللي قال بعض شعراء الموحدين، وتأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك، وما كان يقوله يعني الأعرابي إذا سئل، أرض ذات فجاج، سماء ذات أبراج. طبعا الآن مرت طبعا على الأمة أيضا حتى في يعني في صدرها ظهور الدهرية، لما صارت الفتوحات كان في بعض البلاد المفتوحة ناس عندهم أفكار إلحادية، مثل الدهرية الذين يقولون لا إله وأن الكون يعود كل 36,000 سنة وأن فكان طبعا يعني جواب كجواب أبي حنيفة رحمه الله، أنتم تقولون يعني أن هذا الكون ليس له خالق مدبر، طيب ما رأيكم لو أني أخبرتكم بأن سفينة بدجلة إنها ترسو وتقلع بدون ربان وترتفع أشرعتها وعلى حسب اتجاه الرياح وتتحرك وتنخفض وترتفع بحسب هذه الرياح وتمشي وترسو في ميناء وتحمل بضائع، تحمل وتنزل وتصعد ولا يوجد ربان؟ قالوا هذا لا يقول عاقل، لا يمكن، هذا كلام المجانين. قال طيب أنتم ما رضيتم سفينة، ما رضيتم أن تكون تسير بدون مدبر بدون ربان، فكيف بهذا الكون، كيف يسير ومن الذي يدبره؟ طيب كان ذلك كافيا في أن يتوبوا إلى الله ويسلموا. ولما كان الأئمة أيضا يجيبون يعني يجيبون على مثل هذه الأسئلة، مالك رحمه الله يستدل على وجود الله باختلاف الأصوات، اختلاف اللغات، اختلاف الألوان. الشافعي رحمه الله يستدل يقول مثلا ورق التوت يأكله الدود يخرج الإبريسم الحرير، يأكله النحل يخرج العسل، تأكله الشاة والبقر والأنعام ويخرج اللبن وتلقي بعرا وروثا. أحمد رحمه الله مثلا يستدل بخروج هذا الطائر من البيضة، وأن حصنا أملس ليس له منفذ يخرج منه كائن له سمع وبصر وصوت وشكل حسن، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. لكن نحن الآن في زماننا، زمن هذا الذي انتشر فيه الإلحاد، طبعا انتشر أيضا بين بعض أبناء وبعض شباب وشابات المسلمين، لابد أن يناقش هذا الموضوع اليوم بشيء فيه أدلة أكثر تعقيدا، مع أن الأدلة السابقة كافية. يعني من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من كان يبتغي الحق كافية، يعني تدل على وجود الله وعلى ربوبيته ووحدانيته. لكن السبب، يعني من أسباب الإلحاد الحاصل الآن، وأن هذه الإجابات ما صارت تكفي هؤلاء، ليس لأنها قاصرة، لا، لأنهم هم بسبب الغرور العلمي الشيطان سول لهم إجابات عن مثل هذا، فيقولون مثلا لا الصدفة تفعل، تقول اختلاف ألسنتكم وألوانكم، يقول الصدفة تفعل هذا. طيب كيف الأفلاك هذه تتحرك من تدور ودوران بسرعة معينة، الشمس والقمر وميل محور الشمس، وهذا سبب اختلاف الليل والنهار ودوران الأرض والصيف والشتاء وقربة وبعدة من الشمس؟ كل هذا ممكن يمشي معك في النقاش، يقول لا الصدفة تفعل هذا، الصدفة تفعل هذا، مما جعل النقاش معهم يحتاج إلى نوع تطوير أكثر في النقاش من ذات النظريات التي يستدلون بها على الإلحاد. هذه النظريات يريدون في إيش؟ في قضية أن الصدفة تفعل هذا، ويقولون كلاما علميا. فأنت إذا قلت لهم مثلا طيب هؤلاء الآن العلماء الجدد يقولون أن هناك أربع قوى في العالم، هذه القوى فيها تناسب معين، لأن كل قوة بقدر معين، وإنها تضبط الحركة في الكون، قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الصغرى والقوة النووية الكبرى. طبعا هم يعرفون يعني أن ما هي مدلولات هذه الكلمات وما هي أبعادها العلمية. ثم تقول طبعا كل يعني الآن مثلا تقول الجاذبية في مقدار معين مثلا كذا كذا، طيب الكهرومغناطيسية بنيوت كذا كذا، هذه القوة بالمعيار الفلاني كذا، طيب ما الذي جعلها تكون بهذا الرقم لا زيادة ولا نقصان؟ أيضا الصدفة. أنت مثلا تقول درجة تجمد المياه كذا، طيب ما الذي جعل هذه الدرجة هي للتجمد؟ من الذي حدد هذه الأرقام؟ ليتوصل معه النقاش في النهاية إلى أن الملاحدة يعطون الصدفة إمكانات عالية جدا، بس في الأخير العاقل لا يمكن أن يقر بهذا، لا يمكن أن يصدق هذا. ولذلك عدد من الملاحدة صار عندهم يعني تنازع، أنه يعني معقول، لأن هناك أيها الإخوة دليلان رئيسيان في موضوع وجود الله سبحانه وتعالى وإيجاده لهذا الكون. الأول الإحداث والإبداع، الإحداث يعني أنه أوجده من العدم، الإيجاد من العدم، الكينونة أنه صار. والثاني الإتقان. فإذا الإحداث يعني الإيجاد، والثاني الإتقان، إتقان ما أوجده، أنه أوجد وهو متقن. كيف؟ طبعا هذان كل الأشياء السابقة تدور على هذين الأمرين. فيحتاج الشباب الذين تأثروا بموجة الإلحاد إلى مناقشتهم في هذه القضية، أنه كيف وجد؟ يقولون صدفة. فتقول وصدفة هذه الأرقام، وصدفة هذه القوانين، وصدفة هذه. طيب تعالوا نناقشكم. نفس بعض الملاحدة الذين كتبوا هم أنفسهم يعني استبعدوا بالأمثلة، يقولون لو أن انفجارا حدث في مطبعة، ما هو احتمال أن يخرج نتيجة لذلك قصيدة لشكسبير؟ هبت عاصفة على مكان تجمع خردوات، ما هو احتمال أن تكون النتيجة طائرة بوينغ؟ واحد واقف في طرف الكون سدد سهما ما هو احتمال أن يصيب هدفا على بعد كذا مليار سنة؟ فهم أنفسهم يعني جابوا أمثلة معناها أن الصدفة ما يمكن تفعل هذا، لا يمكن. إذا أنت ما إذا عقول ما قبلت أن انفجار في مطبعة يرص الحروف وتطلع قصيدة لشكسبير، عاصفة على تجمع خردوات ما قبل عقله أنه يطلع نتيجتها طائرة بوينغ، إذا كيف صدفة يطلع نتيجتها كل هذا؟ الكون بالمعادلات التي فيه، حتى في جسم الإنسان يعني نسب في الدم، يعني لو زاد شيء لو نقص شيء في التنفس في الداخل في الخارج، وظائف الأجهزة ووظائف هذه الأجهزة. وهذا هو الجواب الرئيسي، يعني هذا هو محور النقاش مع الشباب أو الملاحدة الجدد أو من تأثر بهم الموجود في هذا الزمان. أما توحيد الأسماء والصفات فإنه في غاية الأهمية في يعني تربويا ودعويا، ويمكن أن نأخذ منه أشياء كثيرة. أما بالنسبة لأن لله سبحانه وتعالى أسماء سمى بها نفسه وعلمنا إياها، وأن هناك أسماء لا نعلمها لا يعلمها إلا هو، أسألك بكل اسم منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأنه في يوم الشفاعة العظمى يعلم نبيه أسماء ويفتح عليه بمحامد ما عرفها بشر من قبل، ما عرف أحد من قبل، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وأن أسماء الله تعالى تدل على الصفات، وأن مشتقة ليست بجامدة، وأن الله عز وجل ليس له شبيه ولا شريك، وأنه عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذاته لا تشبهها شيء ولا تشبهها ذات أخرى، فكذلك صفاته لا تشبه صفات لا تشبه صفات أخرى لأحد من الخلق، فيده ليست كأيدينا، وسمعه ليس كسمعنا، وهكذا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، والقول في الصفات كالقول في البعض الآخر، وفيها رد على من أثبت سبع صفات وأول الأخرى، فيقال له إذا كنت تؤمن بسمع لله وبصر وإرادة تليق بجلاله فلا بد أن تؤمن بأن له وجها ويدا، وأنه يحب ويبغض كما يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه المخلوقين في أفعالهم وفي صفاتهم سبحانه وتعالى. طبعا هذا من ناحية الآثار التربوية أو الآثار النفسية كبير جدا، لأن الإنسان يحتاج في هذه الحياة مع وجود المهددات، في مهددات في الرزق مثلا، في مهددات في الأمن، في مهددات في الصحة، لا إذا ما كان مؤمنا بالله تعالى وأسمائه وصفاته سيعيش حياة شقاء. إذا كان مؤمنا بالله تعالى وأسمائه وصفاته سيعيش حياة طمأنينة. هذه مهمة جدا يا إخوان، العالم مليء بمهددات للصحة والرزق والأمن وغيرها. الإيمان بالله تعالى ينشئ توكلا، ينشئ طمأنينة، ينشئ تسليما واعتمادا وتفويضا، يدخل الطمأنينة على الإنسان في صحته في رزقه في أمنه حتى لو اختلت الأشياء. وأنت الآن لإيمانك باسم الله العليم تلجأ إليه في الاستخارة، أنت الآن لا تعلم الغيب وتريد اتخاذ قرار، أنت خائف ألا يكون القرار صحيحا وأنت لا تعرف المستقبل، والمستقبل مليء بالمفاجآت، وما تظن خيرا قد ينقلب يكون شرا عليك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتلجأ إليه في الاستخارة وتقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ديني فاقدره لي ويسره لي، إلى آخر الدعاء. هذا المفهوم، هذا أو الروح هذه، كيف يعني ما كانت لتكون لولا الإيمان بعلم الله الشامل الكامل المحيط الماضي والحاضر والمستقبل، وما لو كان كيف كان يكون، وهكذا. وكذلك لما تعرف مثلا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، له من أسمائه الكثيرة 99، يعني أسماءه أكثر من 99، أسماء المعروفة لنا أكثر من 99، يوجد منها 99 من أحصاها دخل الجنة، حفظها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. الرزاق يعني ما يطلب الرزق إلا من الله، التواب إذا أذنب يتوب إليه، وهكذا. هذا العمل بالأسماء وهذا المعرفة بالتسعة وتسعين يجعل الإنسان يتحفز، نفسه تتحفز إلى تحري التسعة وتسعين والاهتمام بها وبمعانيها وآثارها والعمل بها حتى يكون من أهل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وأيضا فإن توحيد الأسماء والصفات ينشئ قوة ممانعة ومدافعة ضد الملاحدة، لأن الله قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتتحفز النفس للدفاع عن ربها ضد الملاحدة في أسمائه، ابتداء من إنكار وجوده إلى تشبيهه بخلقه إلى سبه وشتمه إلى إلصاق التهم النقص به أنه يمرض يتعب، كما قال اليهود: تعب استراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم إن الله فقير، النصارى قالوا إن له ولدا وزوجا. فهذا إذن من آثار ما تنشئه الآثار الأسماء والصفات، غيرة العبد على أسماء ربه فيقوم بالدفاع عنها ضد المبتدعة وما أكثرهم في مجال الأسماء والصفات. طبعا فضلا عما ينشئه مثلا اسم المهيمن في نفسك، اسم الرقيب في ترك المعاصي، اسم العلي وهكذا في طلب الأمور منه والفزع إليه سبحانه وتعالى، القوي مثلا إنه على كل شيء قدير، الحكيم على سبيل المثال، هذا مهم جدا الآن في التعامل مع الواقع في غمرة الأحداث المؤلمة التي تدور في بلاد المسلمين، لأن السؤال يطرح من الملاحدة ومن غيرهم: إذا كنتم تقولون أن هناك ربا رؤوفا رحيما، فكيف يقدر أن تحدث هذه المآسي والآلام والجراح والقتل والمجاعات؟ لما يكون هناك نفس مؤمنة مثلا توقن بأن الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فما يطرح السؤال قضية ليش فعل مثلا. اثنين: لو فعل فله الحق أن يفعل ما يشاء في خلقه لأنه خلقه. ثلاثة: أن أفعاله صادرة عن حكمته، فلا بد أن توجد حكمة سواء عرفناه أو ما عرفناه. أربعة: أن تلمس الحكم من خلال آيات الله المسطورة في القرآن ومن خلال الواقع إعمال العقل في الواقع سيخرج نتائج باهرة. يعني مثلا حدثت غزوة أحد بكل آلامها وقتل من المسلمين 70 من خيارهم، إيش نتج عنها من المآسي بالنسبة للأرامل والأيتام؟ وكذلك العالة الذين صاروا بعد قتل أوليائهم الذين كانوا يعولونهم، طيب لماذا وما هي الحكمة من ذلك ولماذا قدر الله هذا؟ فإذا مشيت مع آيات آل عمران هناك 60 آية في سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد تحديدا، وتذكر هذه الآيات تذكر مواساة الله للمؤمنين فيما حدث في غزوة أحد، يعني مصيبة أحد. يعني مثلا ما يقول: ليمحص الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخذ منكم شهداء. طبعا هذه لام إيش؟ لي لام التعليل، أنه فعل كذا لأجل كذا. هذا الكلام ما يؤدي إلى، يعني هذه الإجابات ما تؤدي إلى زيادة الإيمان، وأن الواحد يعني ينظر من خلال ذلك إلى الحكم العظيمة في أفعاله سبحانه وتعالى. وحتى سبحان الله لما تستعرض المواساة التي في هذه 60 آية، المواساة الموجودة فيها مثلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كذا. فهذه المصيبة سبقها نصر عظيم، وهذه المصيبة قد أصبتم مثليها من الكفار لما قتلتم منهم في بدر 70 وأسرتم 70. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نحن نعطيكم النصر تارة ونديل عليكم ويكون الغلبة لعدوكم تارة، لاستخراج العجب من النفوس ومقابلة المعصية التي حصلت في أحد بهذه الهزيمة، حتى تأخذوا درسا في المعصية ممكن تؤدي إلى ماذا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، حتى وإن قتلتم أو متتم مغفرة من الله لكم، وليس ما حصل لكم يدل على دنو في المنهج. وإن غلبكم أعداؤكم في الظاهر بالقوة والسلاح فأنتم الأعلى في الدين والتوحيد والعقيدة. إذن نلاحظ أن المصيبة بآلامها كان لها ماذا؟ حكم. ومن تأمل يعني في غزوة أحد خرجت له حكم كثيرة جدا من وراء المصيبة المؤلمة التي حصلت. تريد طبق هذا على ما يحدث اليوم في الشام أو في غيرها، وتخرج بنتائج أن لله حكم فيما يدور، وأنا لست مسألة عبثية، ولا أن هذا مثلا تقدير من يعني تقدير طيش وظلم مثلا للعباد، تعالى الله عن ذلك. وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الذي يموت في هذه ما عند الله خير له مما يوجد في الأرض، حتى لو كان صحيحا قويا ما وقعت عليه مصيبة ولا صار حرب ولا ولا. وأن في هذا سببا عظيما لدفع الأمة للأخذ بأسباب النصر حتى تعود تنتصر، لأنها طيلت ما هي مبتعدة عن منهج الله، فهذه هي النتائج. وينكشف أعداء، يعني في حكم باهرة في الأمر ما كانوا لينكشفوا لولا وجود هذه الجرائم التي كشفتهم. على أي حال، هذا من آثار توحيد الأسماء والصفات. ويقال إن أنت يا من تقول إن مثلا ما حدث أو ما يحدث اليوم من الإجرام في حق المسلمين يعني ليس له، ما الحكمة فيه ولماذا؟ نقول: جهلك يقودك إلى اتهام الله. الآن قصة موسى والخضر. موسى عليه السلام اعترض لأنه ما كان عنده بقية العلم، اعترض على خرق السفينة صح، واعترض على قتل الغلام لأنه بالنسبة له شر ولماذا تفعل. لكن لو علم أنه لو ما خرقت السفينة لغصب الملك المساكين مصدر رزقهم وأخذ السفينة. فأيهما أحسن، أن تخرق السفينة ثم تسد بوتد كما فعل الخضر، لأنه خرقها وسد الخرق بوتد، وذا قال فأردت أن أعيبها مو فأردت أن أغرقها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فإذا رآها معيبة تركها، فسلمت للمساكين سفينتهم واستمروا في الصيد ونقل الناس بالأجرة. لما صار في عندنا علم ببقية المشهد زال الاستنكار، ليش خرق السفينة؟ الكلام نفسه في الغلام، أخذ غلاما طفل صغير أضجع وذبحه. هذا إيش موسى ما تحمل يعني، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. لما عرف المشهد بقية المشهد العلم، لما انكشفت له بقية القصة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن الغلام طبع يوم طبع كافرا، ولو كبر سيفتن أبويه، فليس يبقى فقط هو كافر لكن أبواه سيكفران. إيش الأحسن، يموت من الآن وهو صغير أو يكبر يصبح كافرا وهو يكفر أبواه، بينما يموت الآن وهو صغير ويبقى أبواه مؤمنين؟ هذا الكلام نفسه يقال اليوم في المصائب الدائرة في الشام وفي غيره. لو كشف لنا عن علم الله في سبب ما يجري ما نستنكر شيء البتة، بل نقول الحمد لله أنه صار هذا. لكن النفس يعني أنت النفس، الإنسان عجول جهول، عجول جهول ما في علم، فممكن يسرع بالاستنكار، إيه فعل الله هذا، هل يرضى كذا، لماذا عجول وجهول. ولو عرف، لكن نحن طيب إذا الله ما أطلع، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يطلب الله يطلعكم على اللوح المحفوظ. ولذلك من يتسرع باتهام الله سببه أنه عجول جهول، ولو كشف له عن علم الله بكل ما سبب وراء هذا ما فعل إلا أنه حمد الله على هذا. وهذا ما يفعل المؤمن على أي حال، المسلم المستسلم الذي يوقن ويعلم بأن من أسمائه الحكيم. وهكذا لولا علم المؤمن بأن الله يسمع ما دعاه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وكذلك يعني لو أن إيمان العبد بأن الله هو الغني فيطلب منه أن خزائنه لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، عندما تؤمن بأن الله يتكلم لك الشرف وأنت تشعر بالسعادة الغامرة العظمى وتقف في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، وأنت تؤمن بأن الله يقول حمدني عبدي ومجدني على عبدي وأثنى علي عبدي وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، بخلاف من يقول إن الله لا يتكلم وأنه كلام مع يعني يجعلونه كشيء كلاما نفسيا، وأن الله لا يخاطب العباد، ويؤول القرآن من كلام الله كلام يقولون كلام النفسي ويقولون وينفون صفة الكلام. وأيضا فإن يعني وجود الفرق هذه في العقيدة يجعل العبد يحذر وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني يخشى أن يكون من 72، فهو يحارب هذه الفرق ويبغضها ويريد أن يكون من الفرقة الناجية من النار. والمؤمن يتودد إلى ربه، يتحبب إلى، يريد يعني أن ينال المحبة من الله والمودة، لأن الله يود، وهو يوقن ويؤمن بالنزول الإلهي في الثلث الآخر، ومن يسألني من يستغفرني، وقل مثل ذلك حتى في كثير من الأفعال والصفات التي أنكرها المبتدعة، وانظر ما هي آثارها النفسية على المؤمن والتربوية. يعني مجيء الله يوم القيامة، نحن نؤمن أن الله يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة فتنخلع قلوب الكفرة والمجرمين، وأما المؤمنين فإنهم يشتاقون أما المؤمنون فإنهم يشتاقون إلى لقاء ربهم والنظر إليه، ولا يبقى واحد يسجد لله إلا سجد إذا جاء ورأوه يوم القيامة، يعرفونه بالآية. وعندما ينكر المبتدع رؤية الله ويؤمن بها السني المسلم أنه يرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن هذا يوم القيامة في الجنة مكافأة عظيمة، وأنه أعظم نعيم الجنة على الإطلاق، وأما هناك ناس عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فماذا سيكون لهذا من أثر في نفسه؟ كان بعض السلف يقول اللهم إني أسألك الزيادة، لأن الله قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وأنه إذا أعطي النظر إلى وجه الله في الجنة خلاص دخل، فكان يقول أسألك الزيادة، لأن الزيادة معناها أنه قد دخل الحسنى وحصل عليها. كم ينشئ من معاني الإيمان في النفس، تجدد الإيمان، زيادة الإيمان، وهو يتأمل في قوله كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وأن كل ما ها هنا زائل إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى أي حال، كل هذه من الأسماء والصفات لها آثار إيجابية في نفس المؤمن، وتجعله حذر من الملاحدة في التوحيد، الجهمية، الحلولية، تعالى الله يقولون حل بخلقه، الاتحادية، اتحد مع خلقه، وتجعل واحد يبغض، يعني لما يسمع أنه بعض الفرق مثلا الصوفية يقول كل ما ترى بعينك فهو الله، وأنه اتحد في الوجود وحل في الوجود، حل في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم لا يؤمنون بأنه على السماوات على عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم، بل يقولون حل بهم حل فيهم اتحد معهم، وهذه طبعا تجعل الواحد يدرك لما يقال اليوم الطاقة والين واليانغ والقانون قوانين الجذب وغيرها من الاختراعات، من هذه الأشياء التي جعلوها اليوم الفلاسفة العصريين، وما أخذوه من الهندوس، ما أخذوه من البوذيين، من فلاسفة الهند والصين، خلاص يحذر، عنده حاجز تنقية، لا يمكن أن تتسلل إليه هذه الأباطيل. عندما نرى أيها الإخوة بأن هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، من قواعد، يعني من قواعد الإيمان والتوحيد، توحيد الله بالعبادة، وأننا لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كما أننا لا نؤمن بغيره ربا، فإننا نعرف بأن له حقا في أن نعبده سبحانه وتعالى ما دام هو الرب الذي خلقنا وأنعم علينا، وأنه يفعل ما يشاء ويحيي ويميت ويرزق ويشفي وينزل المطر إلى آخره. طيب، أليس لهذا الرب حق علينا وقد عرفنا بهذا الحق؟ فماذا سنفعل؟ سنعبده كما أمر سبحانه وتعالى ونصرف له أنواع العبادة، سواء كانت صلاة، دعاء، نذرا، ذبحا، كذلك الاستغاثة به عز وجل، والحج والصيام له عز وجل. لأن بعض الملاحدة وبعض الكفرة عندهم تأويلات لهذه العبادات يصرفونها، فيقولون مثلا إذا الصلوات الخمس انطق الحسن، حسين، محسن، علي، فاطمة، خلاص هذه الصلوات الخمس. الصيام حفظ أسرار الطريقة، الحج الذهاب إلى شيخ الطريقة. طيب، إذن هنا من يفرغ العبادة من معانيها، هناك من يصرفها إلى غير الله، يعبد مع الله غيره. وبالتالي فإن المؤمن الذي يوحد يفقه ما هي العبادة ويصرفها لله فقط، يعرف ما هي العبادة ويصرفها لله فقط. طبعا لما نقول يعرف ما هي العبادة يعني هو حذر من البدع، لأنه يتبع السنة لتكون العبادة منضبطة، لتكون العبادة صحيحة، لكي لا يكون فيها اختراعات، لكي تكون وفقا بما أمر الله، لما أمر الله به. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وكذلك المؤمن الذي يعلم مثلا بأن الإيمان خلاص يزيد وينقص، قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فإنه سيحرص أن يفعل ذلك كله، وأن يعزز الإيمان في قلبه، يعزز مثلا الخوف، الرجاء، محبة، توكل. وكذلك أن يأتي بالعبادات اللسانية، ومنها التسبيح والتهليل والتكبير، وأن يقوم بالعبادات البدنية، ومنها الصلاة والحج إلى آخره. وأن هذه العبادات الدائرة تارة على البدن، وتارة على المال مثل الزكاة، وتارة في القلب، تارة في اللسان، تارة في الجوارح. وطبعا في أشياء مشتركة، مثلا هذه يعني هذا الحج على سبيل المثال في عبادة بدنية ومالية قلبية وبالجوارح وباللسان أيضا. ولما يعلم العبد أن هذا الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بشروط، سيسعى في تحقيقها، مثلا العلم واليقين. طيب، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والانقياد المنافي للتمرد، القبول المنافي للرفض، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للرياء، والمحبة المنافية للبغض، سواء يعني بغض الله أو بغض رسوله أو بغض ما أنزله أو بغض بعض ما أنزله. لأن بعض الناس يقول أنا في أحكام معينة ما تعجبني، كره، لو كره بعض ما أنزل الله حبط عمله. ولما يعلم العبد أن المحبة مثلا علاقة متبادلة بين العبد والرب، يعني يحبهم ويحبونه، يعني ليست فقط يحبونه وإنما هو يحبهم أيضا، وليس العجب من أن يحب فقير غنيا يحسن إليه، ولكن العجيب أن يحب الغني فقيرا لا يحتاج إليه، ومع ذلك الله قال يحبهم ويحبونه. ولما يعرف العبد أن للمحبة آية تدل على صدقها، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سيحرص على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لما نحاور غيرنا ونعرفهم معنى الإسلام، لما نقطع معهم مشوار في قضية إثبات وجود الله وعبادة الله، لابد أن تقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنه لا يكفي أن تعترف بالله أو تقر بوجوده، لابد أن تؤمن بأنه يعبد وحده ولا شريك له، تقوم بهذه العبادة، وأن مصدر العبادة في معرفتها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليدل عليه ويعرفنا كيف نعبده، وهذا مقتضى الشهادتين، ولا يمكن النجاة إلا بذلك. ولما يؤمن العبد بأن الإيمان هذا مثل المفتاح له أسنان، والأعمال هي الأسنان، وإذا أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، فلا بد من أسنان للمفتاح، فلا بد أن يأتي بالأعمال. وأن الإيمان ما يكفي، ليس مجرد ادعاء أنه في القلب، فإن هناك ما يدل عليه على صدقه وهو الأعمال. وإيش موقع الأعمال من الإيمان؟ وأن قضية الإيمان هذه تستلزم الرضوخ لحكم الله، لأن بعض الناس كأنه يقول، شوف، لأن العلمانية هذه جاءت بشرور عظيمة، ومنها إحداث التقسيمات، فتارة بعض الملاحدة لا يؤمنون بالله، وبعضهم يقولون نقر به لكن ما له أكثر من الإقرار، فكأنهم يقولون خلقنا وتركنا، خلق الخلق وما له عليهم شيء، افعلوا ما شئتم. وبعضهم يقولون له حقوق لكن هذه هي العبادات الشخصية بيننا وبينه، يعني الصلاة، صيام، حج، ذكر، تلاوة، قرآن، ماشي، نحن نقر بهذا ويفعلونه، وبعضهم يصلي الفجر في المسجد، لكن لا يقر لله أبدا أن له تشريعا في الاقتصاد أو التعليم أو الإعلام أو السياسة أو إلى آخره، مع أن الشريعة مليئة بالأحكام في الاقتصاد مثلا، والأحوال الشخصية، النكاح مثلا، والقضاء والمنازعات والحدود والإقرار والشهادات والبينات والتعزيرات، هذا الجزء لا يقر بعض العلمانيين لله بأن له تدخلا فيه أو أحكاما، فيقولون مساجد، صلوات، زكاة، صيام، حج، ماشي، لكن يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لن تفعل، هذا لا يمكن. إذن لا يقرون أن لله حكما وطاعة في الأموال، فيقولوا لا، الأموال مال الشرع، مال ودخل فيها. طيب كيف الحين؟ تعال عد الأحكام، أحكام البيع والإجارة والكفالة والحوالة، أحكام الرهن، أحكام الزكاة، أحكام النفقات، أحكام الحياة، وأحكام الموت في المواريث، والتعزيرات المالية، والفيء والغنيمة، يعني كم حكم مالي، كم لله من حكم مالي. الرهن هذا مهم الأحكام الشرعية، قضية بيع وشراء الذهب، تحريم الجهالة والغرر، تحريم القمار، ما في الآن، يعني الآن مسائل كثيرة جدا في الاقتصاد المعاصر لله فيها أحكام، وكثير ناس يعني ما يدري عنه، يعني لو تجي تذكر له تقول يا أخي أنت تبيع تشتري في الأسهم، طيب تعال أنت الآن تعرف أنه بيع النقد بالنقد لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل يد، تسلم واستلم، ما في شيء اسمه بعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة، تسلم وتستلم في مجلس العقد، الآن تحول تدخل في حسابه، يحول يدخل في حسابك وانت جالس معه في مجلس الكتروني، الشريعة تغطي كل الأوضاع والأحوال والأوقات والمعاملات، خلاص هذا تقابض. بس دخل في حسابه ثمن الذهب وبكرة يدخل في حسابك مثلا، أو بكرة ثمن تعطيه ريال دولار، بكرة دولار بعد 48 ساعة، ما يجوز. طيب أنت الآن لما تشتري سهم، أنت تعلم إيش مقابل هذا السهم؟ أحيانا يصير مقابل عقار، وأحيانا آلات مثلا، أحيانا أشجار مزرعة، أحيانا حسب الشركة هي زراعية صناعية عقارية، خدمات صيانة. فأنت يجوز أنك مثلا تشتري سهما وتبيع سهما في شركة مثلا صناعية، شركة الإسمنت، ومقابل هذا السهم نصيب مشاع من عقاراتها ومبانيها، أرضا وبناء وآلات مصنع ونقلياتها والنقد الذي للشركة في البنك، والنقد الذي للشركة ديون عند العملاء. أيوة، فتبدأ مسألة الآن يصير فيها جانب ده. طب أنا لما أشتري السهم وأبيع السهم، السهم فيه جزء منه نقدي وجزء منه آلات ومعدات وعقارات ونقليات وسيارات ومركبات واسم الشركة. طيب يا ترى الآن لما أنا أبيع وأشتري في السهم وفي جزء نقدي، هذا ما هو بيع مال بمال، نقد بنقد يعني؟ طيب كيف أسوي؟ طيب سيقول مثلا، ستأتي الفتاوى أن إذا كان النقد شيء يسير والسهم أكثره مقابله يعني معدات مباني آليات إلى آخره، أنه هذا جائز باعتبار النقد تابع وليس هو الأصل في الموضوع. والقاعدة تقول التابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيجوز بيع السهم وشراء السهم، وعلما أنه في جزء من السهم نقد موجود في حساب الشركة أو موجود ديون عند العملاء. بس لأن الجزء الأكبر من السهم ليس نقدا فهذا تبع، هذا ما هو مقصود أصلي في السهم، هذا تبع، هذا تبع. طيب بعدين ترى سيأتي سؤال آخر، طيب وأسهم البنوك حتى الإسلامية إيش مقابلها؟ أكثر أسهم المصارف السهم إيش مقابله؟ ها؟ نقد. كيف مسألة أنك تبيع وتشتري فيه وهو نقد؟ أكثر نقد، قليل عقارات البنك وأجهزة البنك، لكن مقابل سهم المصرف أكثر نقد. فما هو الجزء الأكبر؟ ما هو الجزء الأصغر؟ هذا صار الجزء الأكبر. كيف؟ الشاهد المقصود أن مسألة المسائل الاقتصادية ومسائل البيع والشراء وحتى المسائل الحادثة هذه الجديدة، ترى إيه لله فيها أحكام، ونبغى نعرف يجوز ما يجوز، فلا بد نرجع ونستفتي. نابع هذا من إيش؟ من إيش نابع؟ نابع من قضية إنه من أسماء الله الحكم، من العقيدة إن له الحكم، إن الحكم إلا لله. فإذا استفتاء المسلم في الحل والإباحة في الأشياء منبع عقدي، ما هو فقهي، منبع عقدي أصلا، أنه أنا لأني أعتقد أن الله يحكم وله الحكم والحق له تعالى في الحكم والتحليل والتحريم له، وأن أولئك اليهود والنصارى كفروا من أسباب كفرهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله لأنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم فكفروا بذلك. وطبعا مسألة أنه في أحكام في الحياة وفي أحكام في الموت. شوف أحكام الجنائز مثلا كم حكم، أحكام المواريث، أحكام الوصية الوصايا. وإذا أوصى لأولاد الولاية على الأولاد والولاية على البنات في التزويج بعد الموت إذا عين وصيا عليها وتزويجها إلى آخره، في أحكام في الحياة وفي أحكام في الموت. كل ذلك مرجعه في قضايا التوحيد والإيمان إلى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وله الحكم، يحكم ما يشاء، وعلينا الطاعة سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله السبت بإذن الله بعد المغرب هذه السلسلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.